إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا الدرس 13 في شرح كتاب أخصر المختصرات، ونبدأ اليوم في الكلام عن كتاب الصلاة، وهو ثاني كتب قسم العبادات بعد كتاب الطهارة. وقد ذكرنا أن العلماء الحنابلة حينما صنفوا الفقه قسموا الفقه إلى 4 أقسام. أول هذه الأقسام قسم العبادات يشتمل على 6 كتب، تبدأ بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد. وانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام عن أبواب كتاب الطهارة، ونبدأ اليوم في كتاب الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأفضل الأعمال بعد الشهادتين. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فأفضل الأعمال بعد التوحيد هو الصلاة، يرفع الله بها الدرجات، ويكفر بها السيئات، ويغسل بها الخطيئات، وهي نور لصاحبها في الدنيا وفي الآخرة. والأحاديث في فضلها كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ولذلك لابد للمسلم أن يحرص على الصلاة، أولا لكونها الركن الثاني من أركان الإسلام، وثانيا للأحاديث الواردة في فضلها ومكانتها، وثالثا لأنها هي الصلة الحقيقية والصلة الأولى بين العبد وربه، فيها الذل وفيها المناجاة وفيها الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما أجمل أن ينكسر العبد الفقير بين يدي سيده الغني العزيز، وأيضا لأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل، وإذا فسدت الصلاة فسد سائر العمل. متى فرضت الصلاة؟ فرضت الصلوات الخمس في رحلة المعراج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة 11 من البعثة. فرضت في رحلة المعراج، وكانت رحلة المعراج في السنة 11 من البعثة، أي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وكانت أول ما فرضت 2 ركعات، ثم بعد الهجرة أقرت في السفر 2 ركعات وزيدت في الحضر. أول ما فرضها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فرضها 2 ركعات، ثم بعد الهجرة نزل أمر من الله سبحانه وتعالى فبقيت صلاة السفر كما هي 2 ركعات، وزيد في صلاة الحضر. روت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فرضت الصلاة 2 ركعات، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى، أي على الحال الأولى التي كان بها فرض الصلاة. المقصود حينما نقول فرضت الصلوات الخمس في رحلة المعراج، المقصود هنا الصلوات الخمس وليس عموم الصلاة، لأن أصل وجوب الصلاة كان في مكة في بداية الإسلام. أصل وجوب الصلاة، الأمر الأول بالصلاة كان في أول الإسلام. الأمر بالصلاة كان من أوائل الأوامر التي جاءت من الله سبحانه وتعالى، بل هي أول أمر بعد التوحيد. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الأول من سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المدثر، ثم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المزمل، وفيها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بالصلاة، وكان أمر بقيام الليل. والأمر بقيام الليل كان على الوجوب في بداية الدعوة، أول ما نزل الأمر كان على الوجوب، أي يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الليل ومن معه، وذلك ليكون إعانة للنبي على تحمل مسؤوليات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى ونسخ الأمر بوجوب قيام الليل، إلى وبقي الاستحباب في قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر الآيات. إذن في بداية الأمر نزل وجوب الصلاة في مكة، وأول آيات نزلت هي سورة المزمل، نزل فيها الأمر بالصلاة، وكان الأمر فيها بقيام الليل على الوجوب، ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، ثم أتى الأمر بصلاتين: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، في قول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ثم بعد ذلك فرضت الصلوات الخمس كما بينت لكم ركعتين. ثم بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، زيدت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر كما هي. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. والفقهاء يبدأون في كتاب الصلاة بالكلام على وجوبها وعلى من تجب، وعلى مسألة تأخير الصلاة عن وقتها، ومسألة حكم تاركها، ثم بعد ذلك يتبعون ذلك بالكلام عن الأذان والإقامة وما يتعلق بهما، ثم يمرون على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها وصفتها، ويتكلمون عن صلاة التطوع والجماعة والكسوف والاستسقاء والعيدين وأهل الأعذار، ويتكلمون عن الأحكام الإمام والمأموم، ثم بعد ذلك يختمون كتاب الصلاة بالكلام عن صلاة الجنازة وما يتعلق بها من أحكام. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. والصلاة لغة تحمل معاني، فمن معاني كلمة الصلاة في اللغة الرحمة، قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ومن معاني كلمة الصلاة في اللغة الدين، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وتحمل أيضا الصلاة في اللغة معنى البركة، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك عليهم. وتحمل أيضا في اللغة معنى الدعاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وتحمل أيضا في اللغة معنى العبادة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي عبادتهم عند البيت. لكن الصلاة في الاصطلاح هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا تعريف الصلاة. قال المصنف رحمه الله: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته، ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، وجاحدها كافر. قال: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. في هذه الجملة مسألتان: المسألة الأولى، ما حكم الصلوات الخمس؟ والصلاة حكمها فرض واجب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فرض واجب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومنها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. وأما الأحاديث فأيضا كثيرة، منها حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، إلى آخر الحديث. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وأجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس، وأجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس. المسألة الثانية، على من تجب الصلاة؟ تجب الصلاة على المسلم المكلف، تجب الصلاة على المسلم المكلف، والمكلف أي البالغ العاقل، البالغ العاقل، سواء كان ذكر أو أنثى، حر أو عبد. إذن الصلاة تجب على المسلم وتجب على المكلف، سواء كان هذا المسلم المكلف ذكر أو أنثى، حر أو عبد. معنى ذلك أنها لا تجب على الكافر، ولا تجب على المجنون، ولا تجب على الصغير. فكون الصلاة تجب على المسلم يخرج بذلك الكافر فلا تجب عليه، وتجب الصلاة على البالغ فيخرج بذلك الصغير فلا تجب عليه، وتجب الصلاة على العاقل فيخرج بذلك المجنون فلا تجب عليه. فلا تصح من مجنون، ولا تصح من كافر، ولا تصح من صغير. أي الصغير الذي لا تصح منه الصلاة؟ نحن نقصد بالصغير الذي لم يصل إلى البلوغ، لم يبلغ، هذا في الشرع اسمه صغير. لكن عندنا صغير مميز وصغير غير مميز، صغير مميز وصغير غير مميز. والتمييز عند الحنابلة من أتم سبع سنوات، من أتم سبع سنوات. إذن قال الحنابلة: الصلاة لا تصح من الصغير غير المميز، وتصح من الصغير المميز. الصلاة لا تصح من الصغير غير المميز، وتصح من الصغير المميز. ولذلك قال المصنف: ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. لو صلى المجنون لا تصح منه الصلاة، لأنه لا يعقل النية. ولو صلى الصغير غير المميز أيضا لا تصح منه الصلاة، لأنه أيضا لا يعقل النية. وكذلك الرجل الكافر لا تصح منه الصلاة، لأنه لا تصح منه النية. لكن تصح من الصغير المميز. فصاحب السنوات الثمانية أو التسعة أو العشر الذي لم يصل إلى حد البلوغ، لو صلى قبلت منه الصلاة أو صحت منه الصلاة. إذن نخرج من هذه الفقرة: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، أن الصلاة واجبة، وأن الصلاة واجبة على المسلم المكلف، وأنها لا تصح من المجنون، ولا تصح من الصغير غير المميز، وتصح من الصغير المميز. وكذلك لا تجب على الحائض والنفساء. لماذا؟ لأن بها مانع أسقط عنها وجوب الصلاة. لا تجب على الحائض والنفساء، لماذا؟ لأن بها مانع أسقط عنها وجوب الصلاة. قال المصنف: وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر. وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر. الهاء هنا في كلمة وليه عائدة على الصغير المميز، أي يقصد ولي الصغير المميز. يجب عليه أن يعلم الصغير المميز، يعلمه الصلاة، ويجب عليه أن يأمره بالصلاة إذا أتم 7 سنوات. فالوجوب هنا ليس على الصغير لأنه لم يبلغ، وغير البالغ غير مكلف، إنما يقع الأمر على وليه أن يأمره بالصلاة وأن يعوده عليها إذا أتم 7 سنين، وأن يضربه على تركها إذا أتم 10 سنين. وقد جاء في الحديث الشريف: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قال المصنف: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. ويحرم تأخيرها، الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها المحدد شرعا، فلا تصلى قبل الوقت ولا تصلى بعد خروج الوقت، لا تصلى قبل الوقت ولا تؤخر إلى بعد خروج الوقت. فيحرم بالإجماع أن تؤخر الصلاة عن وقتها، يحرم بالإجماع أن تؤخر الصلاة عن وقتها. ولكل صلاة وقت، ولكل صلاة وقت، وقت ابتداء ووقت انتهاء، وقت الابتداء ووقت الانتهاء سنتكلم عنه في الكلام عن شروط الصلاة. لكن لا يجوز ولا يصح أن تصلى الصلاة قبل وقتها، ولا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى بعد خروج وقتها، هذا يحرم بالإجماع. إلا في حالتين فقط على المذهب يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، في حالتين فقط على المذهب. الحالة الأولى نية الجمع، نية الجمع، إنسان في سفر ويريد أن يجمع الظهر مع العصر، جاز له ذلك، جاز له أن يترك صلاة الظهر حتى يخرج وقتها ويصليها مع صلاة العصر. إذن هنا هو تأخر صلاة الظهر عن وقتها حتى خرج الوقت. لكن لماذا هنا التأخير؟ لأنه ينتوي أن يجمع الظهر مع العصر. إذن الذي جوز له ذلك، الذي جوز له ذلك هو نية الجمع، نية الجمع. الحالة الثانية المشتغل بشرطها، المشتغل بشرطها، إنسان يفقد شرطا من شروط الصلاة ويبحث عنه حتى يتمه، حتى يؤدي الصلاة، فنقول له: إن كنت تعلم على يقين أنك ستحصل هذا الشرط قريبا من خروج الوقت، يعني بعد خروج الوقت ب5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، نقول له: جاز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها على المذهب. يعني مثلا إنسان فاقد للماء ويبحث عنه ليتوضأ، جاز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها لكي يصلي بعد حصوله على الماء، تمام، بشرط أن يكون على علم أنه سيجد الماء قريبا، سيجد الماء قريبا. مثال آخر: إنسان يبحث عن شيء يستر به عورته، يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بشرط أن يكون على علم أنه سيجد ما يستر به عورته قريبا. إذن على المذهب لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا في هاتين الحالتين. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها حتى لمن يحصل أحد شروط الصلاة قريبا، لا يجوز بأي حال من الأحوال. طيب ماذا يفعل؟ قال: يصلي على الحال التي عليها، يصلي على الحال التي عليها. إنسان لا يجد ما يستر به عورته وسيخرج وقت الصلاة، نقول له: صلي على حالك حتى بدون أن تستر العورة، لكن لا يخرج وقت الصلاة. إنسان يريد ماء ليرفع الحدث أو تراب ليتيمم، وفي يوجد في مكان لا يجد ماء ولا يجد ترابا، يصلي على حسب حاله لكن لا يخرج وقت الصلاة. وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية، وهو الراجح والله أعلم، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤخر الصلاة عن وقتها. وأما قضية جمع الظهر مع العصر، نية الجمع وجمع المغرب مع العشاء، فهذا في الحقيقة ليس تأخير، ده مش تأخير للصلاة عن وقتها، إنما هو رخصة للمسافر. فوقت الظهر ووقت العصر في حق المسافر هو وقت واحد، ووقت المغرب ووقت العشاء في حق المسافر هو وقت واحد. إذن هنا المسافر لم يؤخر الظهر عن وقتها، إنما صلى الظهر في وقتها المرخص له فيه شرعا. واضح؟ واضح؟ قال المصنف رحمه الله وجاحدها كافر. وجاحدها كافر هنا يتكلم عن تارك الصلاة، يتكلم عن تارك الصلاة جحودا. وتارك الصلاة نوعان، تاركها جحودا وتاركها تهاونا وكسلا. تارك الصلاة نوعان، تاركها جحودا وتاركها تهاونا وكسلا. النوع الأول من يترك الصلاة جحودا، أي ينكر الصلاة، فيقول مثلا نحن لا تجب علينا الصلاة، أو يقول مثلا أن الله لم يفرض علينا الصلاة، هذا اسمه جاحد للصلاة، وهذا حكمه كافر. كافر كفر أكبر، مخرج من الملة، لأنه منكر لشيء معلوم من الدين بالضرورة. فالأدلة متواترة في وجوب الصلاة، أدلة الكتاب وأدلة السنة وإجماع العلماء على ذلك. فمن يأتي لينكر ذلك، ينكر فرضية الصلاة أو يقول أن الصلاة لم تفرض علينا، هذا اسمه جاحد للصلاة فيكفر بذلك. النوع الثاني تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا وليس جحودا. تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا وليس جحودا. الحنابلة يقولون أيضا هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، كجاحد الصلاة تماما. يقولون من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، إذا دعاه إمام أو نائبه فأصر على تركها حتى يتضايق وقت الصلاة الثانية عنها. دعاه إمام أو نائبه فأصر على ترك الصلاة حتى جاءت الصلاة الثانية التي بعدها وانتهى وقتها وهو ما زال على إصراره. قال الحنابلة هذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن تارك الصلاة كافر كفر أصغر وليس كفر أكبر. كفر أصغر لا يخرج من الملة، قالوا هو كافر كفر أصغر وليس كفر أكبر. هذا قول جمهور الفقهاء، وخالفهم الحنابلة في هذه المسألة. انتهينا بذلك من الكلام عن مقدمة الصلاة، وسيكون موعدنا الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام عن الأذان والإقامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.